السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وكان آخر ما رأينا هو الكلام على الحمد، وذكرنا فضائله، يعني فضائل الحمد، وذكرنا تعريفه يعني معناه، ذكرنا معنى الحمد، وذكرنا الفرق بين الحمد والمدح، والفرق بين الحمد والشكر، وتكلمنا عن فضل الشكر، وكان هذا آخر ما رأينا، يعني توقفنا عند فضل الشكر. ويعني من يذكرنا بالفرق بين الحمد والمدح أولا أو قبل ذلك؟ ما معنى الحمد؟ لماذا ذكرنا في الحمد؟ من يذكرنا؟ قلنا الحمد هو ضد ماذا؟ نعم، عكس الحمد هو الذم. نعم، هو الذم، كاين الحمد والضيد تاعه هو الذم. والفرق بين الحمد والمدح، لأن الذم كذلك عكسه المدح، يعني كي الذم واحد العكس تاعها تمدحه. إذن قد يقول قائل أن الحمد هو المدح، فيمكن أن يقال أن يعني هناك فرق، الحمد يدخل فيه المدح، ولكن هناك فرق بين الحمد والمدح. شكون اللي ذكرنا به الفرق بين الحمد والمدح؟ نعم، عاد الدرس اللي فات ما كنت حاضر. إذن مانيش عارف، ما إلا ما فهمتوش الدرس اللي فات ولا ما عقلتوش، إلا ما عقلتوش شوية صح، إلا ما فهمتوش مشكلة. نعم، ولا راكم حشماني. المهم، حشماني الذاكرة راحت، ما يخرج منها كل شيء راح. إذن ذكرنا أن الفرق بين الحمد والمدح هو أن الحمد يعني يحمد المرء أو الرجل على صفات هو يعني يفعلها. نعم، لا، المقابل هذه في الشكر. هنا قلت كيما الأخ هذاك الشكر، المدح يمدح الرجل عن نعم صفات يملكها وعن نعم صفات يعني يملكها. ضربنا مثال قلنا واحد رجل طويل، هذا يمدح أو يحمد على طوله؟ يمدح ولا يحمد؟ يمدح الرجل على طوله. الطول هل يملكه هو؟ لا يملكه، هو طول روحه، الله عز وجل خلقه طويل. يعني هذا الفرق بين الحمد والمدح، يعني يمدح على يعني صفات لا يملكها، ويحمد ويمدح على صفات يملكها، مثل قلنا الشجاعة، أو العلم أو حسن الخلق، هذا يحمد ويمدح عليه. أما صفات لا يملكها فيسمى ذلك مدحا ولا يسمى حمدا. أما الفرق بين الحمد والشكر، هنا ذكرنا شيئين، كاين المقابلة، يعني واحد ليعطيك حاجة ولا ينعم عليك، يعطيك نعمة، هذا تحمده وتشكره. أما إذا كان هذا الشخص مثلا له صفات حميدة كما ذكرنا الآن، فيحمد عليها ولا يشكر عليها. واحد لا يشكر على شجاعته، يشكر إذا كان شجاعة تعه صرفها في شيء رجع عليك بالفائدة. أما هكذا قال مثلا فلان صاحب علم، يشكر على كونه صاحب علم؟ لا، ولكن يحمد، يحمد على كونه صاحب علم أو صاحب خلق أو يعني صفات. أما إذا دار لك حاجة مثلا أعطاك شيء أو أسدى إليك معروفا، ففي هذه الحالة يحمد ويشكر. هذا من جهة. كاين فرق واحد آخر بين الحمد والشكر، هو أن الحمد يكون لا هذه ذكرناها الآن، الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، أما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، الحمد يكون غير بالقلب ويكون باللسان. قلنا الإنسان يحمد يعني بقلبه، وعامل القلب هنا هو اعتراف، يعني الإنسان يعترف بقلبه، يعترف بصفة المحمود، هذاك اللي حمده يعترف بها. وضربنا مثال لذلك، لأن كان القلب وكان اللسان، وسيأتي مزيد بيان. قلنا مثلا واحد، وهذا منتشر، واحد يسأل أخاه يعني إذا لقيه يقول كيف حالك، فيقول الحمد لله، نقول الحمد لله. هل هذا حمد الله بقلبه؟ هذا غير باللسان فقط، ما حمدش الله بقلبه. عشان كي تحمد الله بالقلب لازم تبينش أنك يعني في ضيق أو في شدة أو في شيء، يعني الشكوى لا تكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. والشكر يكون بالقلب، يعني تشكر بالقلب معناه تعترف، مثل الحمد. نعم نعم، مشي تنجم لازم. نعم، هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا أصابه يعني مكروه يقول الحمد لله على كل حال. ولكن احنا دروك نعرفوا باللي واحد كي يقول الحمد لله على كل حال أنه عنده مصيبة، يعني يقولها بينه بنفسه الحمد لله على كل حال، يعني لله عز وجل. أما شخص إن سألك تقول له الحمد لله، هتكون تقول على كل حال، هنا راك تبين باللي عندك شيء، وهذه لا تكون إلا لله. يعني الحمد لله على كل حال لازم يعترف بها المرء ويقولها، يعني يقولها بينه بين نفسه. أما يخبر بها على نية أنه يريد أن يبين للمتحدث أن له مكروها، فهذا لا، هكذا ما ينبغي أن يعني على الإنسان أن يعني يظهر المصيبة التي يكون فيها، ولكن عليه أن يعترف بقلبه أن الله عز وجل ربما قدر له هذا الأمر لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. إذن قلنا الشكر يكون باللسان، بالقلب وباللسان مثل الحمد، والزيادة في الشكر أنه يكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكراً، شكراً، اعملوا آل داود شكراً. والشكر بالجوارح سنبينه إن شاء الله تعالى في درس اليوم. ويعني سألني بعض إخواننا في الدرس الماضي، يعني بعد الدرس، يعني كيف يكون الشكر، يعني الشكر هذا كيفاش يكون، والجواب عن هذا سيكون في من خلال هذا الدرس. إذن كان الحديث فيما مضى عن فضل الشكر وعظم مكانته عند الله وتنوع دلالاته في القرآن الكريم، وسنتحدث هنا عن أصل الشكر وحقيقته والإشارة إلى مكانته عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. غادي نشوفوا يعني عند السلف كيف فهموا الشكر وكيف كانوا يشكرون الله جل وعلا. فهذا هو الجواب عن السؤال يعني كيف يكون الشكر. أما أصل الشكر وحقيقته يعني أصل التعه هو الاعتراف، يعني إنسان يعترف بقلبه الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. هذو ثلاث صوالح عقل عليهم. نسألكم الاعتراف بإنعام المنعم على وجه، يعني كيف تعترف؟ تعترف بصح إلا يكونوا ثلاث صوالح، يكون الخضوع يكون الذل وتكون المحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. درك واحد اللي ما يشوفش النعمة، النعمة هذيك اللي راه فيها هو كاع ما تبلاش، هذا لا يستطيع أن يؤدي شكرها. ويقول لك كاين مثل يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. الصحة ما تفيقش بها حتى نهار اللي تمرض، نهار اللي تمرض تحس بالنعمة تاع الصحة. فكثير من الناس ربما ما نحن نتقلب في النعم، نتقلب في النعم ليلا نهار ولكن ما نحسوش بها. والمشكلة كما تحس بالنعمة ما تقدرش تشكرها. إذن يقول من لم يعرف النعمة، هذا كان ابن القيم في طريق الهجرتين، باب طريق الهجرتين، قال فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. ومن عرف النعمة دروك كاين اللي ينجم يعرف النعمة ولكن لا يعرف ماذا، لا يعرف المنعم. كان يعرف النعمة بس ما يعرفش كل نعم عليه بها، فهذا لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم، كان يعرف النعمة ويعرف اللي ربي أعطاها له ولكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمته المنعم عليه بها فقد كفرها. كان يعرف ولكن لا يعمل بمقتضى هذه النعمة، ربي أعطاه وهو ينكر معناه يطغى، يزداد في طغيانه، فهذا كذلك لم يشكر النعمة. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. على بها قلت لكم الخضوع والذل والمحبة. تعرف النعمة وتعرف بلي ربي نعمها عليك وراك مقر بلي ربي نعمها عليك ولكن لا تخضع له بالطاعة ولا تظهر يعني محبتك لله الحقيقية، يعني لم يخضع له قال هنا ولا ويحبه، يعني لم يحب الله. قد يقول قائل كلنا نحب الله، شكون اللي تقبضها هكا تقول لها تبغي ربي؟ مكاش يقول ابدا، ما ينجمش واحد يقول لك لا، ولكن الحب لا يكون باللسان فقط، هذه دعوة. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحب الحقيقي يطيع من أحبه، كما قال القائل تعصي الإله وتزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس لبديع، لو كنت صادقا في حبك إياه فإن المحب لمن يحب مطيع. المحب لمن يحب مطيع، إذا تحب الله عز وجل تطيعه. أما أن تقول هكذا بلسانك أحب الله ثم لا تقيم الصلاة ولا تأتي إلى الصلوات ولا تفعل ما أمرك الله به ولا تنتهي عما نهاك الله عنه، فهذه المحبة ناقصة، هذه المحبة ناقصة، مشي محبة حقيقية. إذن والحب يعني من أنواع العبادة، كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، ماذا قال؟ يحبونهم كحب الله. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن يعني من اعترف بنعمة الله وعرف النعمة وأقر بالمنعم ولم يجحدها ولم يخضع ولم يحب ولم يرضى، كذلك الإنسان لازم يرضى، يرضى بما قضى الله له وبما قدر عليه، الرضا، الرضا بالقضاء والقدر، ويرضى بما بكل ما يفعله الله عز وجل. ربما قد إنسان يمرض فلا يرضى بحاله، قل علاش أنا يا ربي شادرت، هذا رضا؟ هذا ليس رضا. لماذا الناس عندهم وأنا ليس عندي؟ هل هذا رضا؟ هذا ليس رضا. إنسان لازم يرضى بما قدر الله له وبما قضى عليه. قال واستعملها في محبه، يعني قال لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع له وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبه وطاعته فهذا هو الشاكر له. إذن الشاكر اللي يشكر تعب الصح يكون شاكر حقيقة، لازم يعرف النعمة ويعرف المنعم اللي هو الله عز وجل الذي أنعم به عليها، ولا يجحدها، يعني لا ينكرها، يقر بها ويحبه ويرضى به ويرضى عنه ويخضع له بالذل، ثم يستعمل هذه النعمة فيما يحب الله جل وعلا. هذا هو الذي يكون شاكرا. وكنت ضربت مثالا يعني من أمثلة ذلك، مثلا الإنسان الله عز وجل أنعم عليه بنعمة البصر، البصر نعمة من نعم الله عز وجل، فإن صرف بصره في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا لم يؤدي شكرها، كأن ينظر إلى ما حرم الله من النساء أو ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإنسان يعلم أن الله عز وجل نهاه عن النظر إلى النساء، والإنسان مبتلى الآن، يعني النساء كثر ولا يستطيع أن يجتنب يعني 100% كما يقال صح التعبير. ولكن جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبعي النظرة النظرة، إنما لك الأولى وليست لك الثانية. يعني لا تتبع النظرة النظرة، إذا شفت الأولى عينك طاحت نقول إحنا فيما نهى الله عنه خلاص، يعني غض بصرك ولا تنظر ولا تتبع، ما تزيدش واحدة أخرى. هذا فيما لا يقدر عليه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان لا غالب. ولكن كما ذكرت الآن أنت راك عارف باللي غادي لو كانت تشعل التلفاز وتتفرج غادي تجي المرأة، ثم أنت وصلت روحك، ماشي هي جات عندك، أنت راك عندها، سواء كانت نشرة أخبار أو نشرة جوية أو رياضية أو غير ذلك. فهنا الإنسان لم يكن مؤديا لشكر نعمة البصر، كذلك السمع، كذلك الإنسان إذا سمع ما لا يرضي الله عز وجل سواء كان غناء أو كلاما فاحشا أو كذبا أو لغوا أو غيبة أو نميمة، فهذا كله على الإنسان أن يجتنبه. إنسان يجتنبه، يكون في مجلس يسمع فيه في ذلك المجلس يعني أمور لا يرضاها الله عز وجل، فعليه إما أن ينكر وإما أن يقوم، كما قيل إن لم تزل المنكر فزل أنت، إلا ما قلعتش أنت المنكر أنت وخر، إلا ما وخرتش المنكر وخر أنت. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هكذا جاءت الآية. إذن فالإنسان يستعمل هذه النعم فيما يرضي الله وليس فيما يسخطه، كذلك الكلام اللسان يعني هو من النعم، فالإنسان لا يكذب ولا يغتب به ولا ينمم ولا يؤذي إخوانه، بل عليه أن يشكر نعمة الله، يعني هذا الشكر، هذه هي الأفعال، يعني هذه هي الشكر بالجوارح، اللسان جارحة من الجوارح إنسان يشكر الله عز وجل بها، كيف؟ يقرأ القرآن، يأتي بالأذكار، يعين إخوانه، يلقي يعني يقول الكلام الطيب، الكلام الحسن، كما قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ويعني يفرح إخوانه وأقاربه ووالديه وأبنائه وأهله وغيرهم. هذا كله يجب أن يفعل باللسان حتى يكون المرء مؤديا لشكر نعمة الكلام أو نعمة اللسان أو غير ذلك. وبهذا يتبين أن الشكر مبني على خمس قواعد. الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، يعني الذل والخضوع للشاكر للمشكور اللي هو الله عز وجل، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها. إنسان يثني على الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة: الحمد لله الذي، مثلا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الإحياء نعمة. إنسان كي من يرقد عند النوم يكون ميتا، يكون ميتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان الذي يكون ميتا أو يكون نائما في الحقيقة هو ميت، ثم الله عز وجل يبعثه من جديد فيمسك التي قضى عليه الموت، لربي يكتب له باش يموت، من رقاد يروح ما يوليش، ويرسل الأخرى، يعود يبعث النفس اللي ربي ما قدرش عليها باش تموت إلى أجل مسمى حتى اللي يجي الوقت تاعها. إذن فالإحياء نعمة أنعم الله بها على عباده. فالإنسان إذا استيقظ من نومه يثني على الله بهذه النعمة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو الحمد لله الذي رد إلي روحي، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. فهذه نعم الإنسان يثني على الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، وأن لا يستعملها فيما يكره، كما ذكرت ما يستعملش هذه النعم فيما يكره المشكور اللي هو الله عز وجل. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. يعني هذه القواعد الخمس اللي هي الخضوع والحب والاعتراف والثناء وعدم استعمالها فيما يكره، عدم استعمالها فيما يكره، هذه هي قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكر وحده، يعني في تعريفه، فكلامه إليه يرجع وعليها يدور. يعني كل من تحدث وشرح الشكر كلامه يدور على هذه الخمس التي ذكرتها الآن، وهو يكون بالقلب واللسان والجوارح كما ذكرنا من قبل. يعني يكون بالقلب خضوعا واستكانة ومحبة، وباللسان ثناء واعترافا. كيفاش الإنسان يشكر باللسان؟ بالثناء، يعني المدح كما ذكرت الآن، يذكر الله عز وجل بلسانه: الحمد لله الذي كافاني وآواني، أو غير ذلك من الأذكار التي جاءت فيها الثناء على الله عز وجل بما أنعم بها على العبد. وتكون كذلك بالجوارح طاعة وانقيادا، الشكر يكون بالجوارح طاعة وانقيادا. فالإنسان كما ذكرت يعني قد يشكر الله جل وعلا مقابل شيئا فعله له، كما ذكرت في المجلس الأخير، مثلا واحد يكون عنده واحد مريض والله عز وجل شفاه، فيشكر الله عز وجل فيقيم يعني وليمة، يعني شكرا لله عز وجل كونه شفى له مريضه، أو رجلا أو رجل كان مسافرا فأنعم الله عليه بالرجوع من السفر، أو يكون أجاز امتحانا، أو يكون يعني تزوج، أو ولد له ولد، أو غير ذلك من النعم. فهنا يشكر الله عز وجل بأفعال، مثلا أن يتصدق على أناس، أو كما ذكرت يقيم ولائمة، هذا في المقابل، ولكن هناك نعم التي تصاحب الإنسان كما ذكرت الآن، مثل نعمة السمع والبصر والكلام والقوة والصحة وغير ذلك. هذه راهي تصاحب الإنسان، مش راهي تجي خطرة. هذه كيف تشكر؟ وهذا هو اللي كان السؤال، يعني كيف تشكر؟ هذه النعم تشكر بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله كما ذكرت الآن، أن لا تسرف فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في فعل الطاعات، وعلى رأس الطاعات ماذا؟ الفرائض. الفرائض كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما كاش حاجة لي الإنسان يتقرب بها إلى الله أفضل من الفرائض، الحاجة اللي ربي فرضها عليك. ثم جاء في تتمة الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالإنسان أول ما يفعل هي الفرائض، وعلى رأسها بعد الشهادتين، بعد الشهادتين الصلاة. يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة، يقيمها كما أمر الله تبارك وتعالى بالخشوع والخضوع، يعني يقيمها إقامة كما قال سبحانه: وأقيموا الصلاة. لم يقل صلوا، ولكن قال أقيموا الصلاة، يجب أن تقام كما أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك غيرها من الفرائض مثل الصيام والصدقة وبر الوالدين والإحسان إلى الناس، فهذه كلها من الأمور التي يجب على الإنسان أن يفعلها. ثم إن زاد يزيد في النوافل، سواء كان نوافل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو غيرها مما يحبه الله جل وعلا، فهذا يكون من باب شكر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. إنسان كي يدير هذه الأشياء، يعني ينوي أنها من باب أن الله عز وجل أمره بذلك، ويستحضر شكر هذه النعم عليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك، وكما بينا وسوف نبين، أنه مهما فعل فلن يؤدي شكر الله عز وجل حق الشكر. ولكن مع ذلك فالإنسان يكون فاعلا لهذه الأشياء حتى يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. روى ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر أن رجلا قال لأبي حازم سلمة بن دينار، قال: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ واحد سأل سلمة بن دينار، قال له: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ كيفاش نشكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. يعني من شكر العينين أنك تخبر عن ما تراه من خير، وأن تستر ما يراه المرء من شر. مثلا واحد شاف إنسان، رأى إنسانا ما يفعل شيئا ربما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فعليه أن لا يفضحه، نعم، ولكن يستره، وإن تمكن من نصحه فلينصحه. فهذا من شكر العينين كما قال سلمة بن دينار. قال: وما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته. إلا سمعت حاجة مليحة تعيها، معناها تدخلها من الوعاء ليتعمر، يعني تعمر بها قلبك، حاجة مليحة اللي تسمعها مثل القرآن أو الذكر أو مجالس العلم. هذه يعني من شكر الأذنين أن تعي، يعني تدخل هذه الأشياء التي تسمعها. ولا قال: وإن سمعت بهما شرا ماذا تفعل؟ دفعته. إذا سمعت حاجة مليحة دخلها، إذا سمعت حاجة مش مليحة ما تخليهاش تدخل، يعني تدفعها. قال: وما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما. حاجة لي ماشي تاعك ما تديهاش، هذا من شكر اليدين. ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما. إذا كان حق لله عز وجل يجب أن تفعله بيديك، فمن شكرها أن لا تمنع هاتين اليدين من فعل ما هو حق لله تبارك وتعالى. قال: وما شكر الفرج؟ الفرج قال كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فألا هنا كما جاءت الآية على الإنسان أن يحفظ فرجه إلا عن زوجه أو ما ملكت يمينه، وإن كان ملك اليمين يعني لا يوجد في هذا الزمان، فعلى الإنسان أن يحفظ فرجه إلا من زوجه كما جاء في الآية. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إذا رأيت ميتا غبطته استعملت بهما عمله. إذا شفت واحد ميت وهذاك الميت غبطته، ما معنى غبطته؟ ما هي الغبطة؟ نعم نعم، هو تشبه شوية للغيرة. الغبطة هو نوع من الغيرة، يعني تقول أغبط فلانا، يعني تقول في قلبك كون غيجيت كيفه، هذه يقولوا لها الغبطة. كي تشوف واحد يعني ميت غبطته تقول يعني كون غير جيت كيفه، ماشي معناتها ميت، ولكن لماذا تتمنى أن تكون مثله؟ لأنه كان يعمل أعمالا في ظاهرها أنها عمل أعمال حسنة، فتعمل بمثل ما كان يعمل. إذا رأيت ميتا غبطته قال استعملت بهما عمله. بماذا؟ بالرجلين، أنا تحت على الرجلين. علاش؟ هذا ربما كان يذهب إلى المسجد، كان يذهب لزيارة المرضى، كان يذهب لقضاء حوائج الناس، فكان يستعمل هاتين الرجلين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وإن رأيت ميتا مقته، إذا شفت واحد ميت وما تبغيش، قال كمقتهما عن عمله، يعني هنا يعني تمقت عمل الرجلين، يعني لا تفعل كما كان يفعل هذا الميت الذي مقته. قال: وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر، هذا دائما كلام أبي حازم، فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله هنا مثل ليقول الشكر لله الحمد لله هكذا بلسانه والشكر لله، ولكن باللسان فقط ولا يفعل ذلك بأعضائه. هذا يضرب مثل أبو حازم، يقول: فمثله كمثل رجل له كساء، واحد عنده كساء معناه لباس اللي يتغطى به، رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه. هذا صحيح، لكن واحد عنده لباس راه لابده بيده وما راهش لابسه، هذا اللي يشكر بلسانه وما يشكرش بالأعضاء والجوارح. فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. واحد اللي عنده معطف وعنده شعر يفده في يده مشي لابسه، هل ينفعه هذا المعطف؟ هل ينفعه من البرد؟ هو في يده هو بردان، إذن هذا لا ينفعه. كذلك الذي يشكر الله بلسانه ولا يشكره بأعضائه وجوارحه لا ينفعه شكره، كما لا ينفع صاحب الكساء الكساء إذا لم يلبسه. إذن انتهى كلامه. ثم قال: إن نعمة الله على عبده في لسانه ويده وقدمه وجميع بدنه لا يمكن أن تحصى، يعني هذه النعم لا يمكن أن تحصى، وكلها تستوجب شكر المنعم بها. جميع النعم هذه لازم على الإنسان أن يشكر المنعم اللي هو شكر الله سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله، وش يقول؟ قال: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، فلينظر في نعم من الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله. هذا الأعضاء والجوارح التي ذكرناها الآن، السمع والبصر واليد والرجل، هذه كلها فيها نعم تستوجب الشكر من الله. قال: ليس فيها من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله، حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه عز وجل في طاعته، لازم يعمل بهذه النعم في طاعته عز وجل. ونعم أخرى، كان نعم أخرى في الرزق، حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق في طاعته، كان لله عز وجل أنعم عليه بالرزق، فيصرف هذا المال فيما في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، فيما يرضي الله، فينفق بهذا المال على أهله، على والديه، على أولاده، على إخوانه، على المسلمين، في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وسيسأل عن ماله كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومما ذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال هذا الذي رزقك الله إياه عليك أن تنفقه فيما يحب الله عز وجل حتى تكون شاكرا. وكما رأينا في المجلس الأخير أن الشكر يكون سببا لزيادة المال ولنموه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالذي ينفق ماله فيما يرضي الله عز وجل يكون سببا في زيادة ماله ورزقه، ومن عمل بهذا فقد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. ومن نعم الله العظيمة على عبده ما متعه به من عافيته، كذلك من النعم العافية. إنسان يرى كثيرا من الناس ممن منعوا من أشياء هو في عافية منها، هناك من منع من البصر، وهناك من منع من السمع، وهناك من منع من الكلام، وهناك من منع من المشي، وهناك وهناك وهناك، والإنسان يتقلب في العافية ليل نهار، فهذا عليه أن يشكر ربه عز وجل. فقال: من نعم الله العظيمة على عبده ما متعه به من عافيته في سمعه وبصره وجميع بدنه، وكم لله في عبده من نعمة في عرق ساكن. والعافية نعمة تستوجب الشكر وتستحق الحمد. كان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثر سؤال الله عز وجل العافية. أنا يقول: اسأل الله العافية، وأكثر من سؤاله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. الغالب في الناس حتى يكون في البلاء يلجأ إلى الله. وهنا كلام، هذا كلام جيد يقوله عبد الأعلى التيمي رحمه الله: بلك ما تنتظرش حتى يجيك البلاء، وهذاك اللي راه في البلاء ما راش أحق منك بسؤال الله العافية. أنت تاني اللي راك معافى، عليك أن تسأل الله أن يبقي عليك ماذا؟ عافيته. قال، أعيد كلامه، قال: أكثر سؤال الله عز وجل العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه، حتى ولو البلاء تعاه يعني شديد، قال: ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. علاش؟ خاطش المعافى اللي راه في عافية لا يأمن البلاء، قد يبتليه الله عز وجل. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، اللي راه في بلاء الآن قبل ما يكون في بلاء تاني كان في عافية. إذن تتاني لا تأمن من البلاء. وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، يعني لي منا وهاك سيبتلى اليوم، راه من أهل العافية. ولو كان بلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمل من أطال المقام على معصية الله عز وجل أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. الإنسان ليكون في المعصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه كان يرى في عافية، ويعني مع عصيانه لله عز وجل فينسيه. خاطش علاش؟ الإنسان إذا ابتلي يتذكر. بصح اللي يكون في المعصية ويكون في عافية هذا ينسى، ينسى الله عز وجل، وربما يكون استدراج، هذا قد يكون استدراج كما قال سبحانه يعني عن أهل القرى، حتى قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني أهل القرى يفرحون بما أوتوا على شركهم ومعاصيهم، إلا أن الله عز وجل ينعم عليهم، حتى إذا فرحوا ينسوا الله عز وجل وينسوا كل شيء، حتى إذا نسوا ما ذكروا به، هذه الآية، حتى إذا نسوا ما ذكروا به وفرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان لا يأمن كونه في عافية أنه لا يسأل الله عز وجل، أنه لا يسألها الله عز وجل، يعني لا يسأل الله العافية ولا يشكره. قال ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. وهذا كنا رأيناه، مهما فعل الإنسان من طاعة فلن يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. ورأينا أن الإنسان إذا حمد الله فكونه حمد الله هذه نعمة تستوجب ماذا؟ تستوجب حمدا وشكرا آخر. فإن شكرت وحمدت فتكون كذلك نعمة تستوجب كذلك شكرا آخر، ويصير هناك تسلسل إلى ما لا نهاية. فحينها يدرك العبد أنه مهما حمد الله فلن يؤدي حق الحمد، حق حمد الله سبحانه وتعالى. بل لو أن العبد أوتي عمر الدنيا كما ذكرنا الآن، وقطع ذلك العمر مستغرقا في طاعة الله وعبادته، ولم يعصيه في لحظة واحدة ولا لفظة، ما أدى شكر عشر معشار نعمه سبحانه. بل لو أنفق كل عمره مضاعفا إلى ما لا نهاية من الأعمار، ما أدى شكر نعمة واحدة. وكان إنسان ملي يزاد وهو ينفق والإنفاق يكون مضاعفا فلن يؤدي شكر نعمة واحدة. وذكرت لكم قصة هارون الرشيد وكوب تاع الماء. نعم، إذن كيف والشكر نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكر، فلا سبيل إلى تأدية شكر عشر معشار نعمه إلا بالاعتراف بالعجز والتقصير. إذن فعلى الإنسان، الإنسان لازم له يقر، يعني يعترف في قرارات نفسه باللي هو عاجز عن أن يؤدي حق شكر الله عز وجل، حق يعني حق الشكر. ولهذا جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، يعني الدعاء، دعاء سيد الاستغفار، وهو من أذكار الصباح وأذكار المساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بعد واش يقول؟ أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف، أقر، أبوء لك يا الله يا رب، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأعترف بذنوبي، وأبوء بذنبي، زيد، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهنا يعني إنسان يتقدم أمام الله عز وجل قبل أن يطلب المغفرة، يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ولفظ النعمة وإن كان مفردا في هذا الدعاء، يعني أبوء لك بنعمتك، مش معناتها نعمة واحدة، لأن كاين قاعدة في اللغة يقول لك المفرد إذا أضيف يفيد الإطلاق أو العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة أنا كل النعم، يعني عموم النعم. كذلك أبوء لك بنعمتك، يعني بنعمك علي، بنعمتك علي بمعنى بنعمك علي. قال: ولكنه مضاف يعم كل نعمة من الظاهرة والباطنة، من نعمة الإيمان والوجود من العدم، والسمع والبصر والعقل والعلم والصحة، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده. والنعمة نعمتان، كاين زوج تاع النعم، كاين النعم مطلقه وكاين النعم عكس المطلق هو المقيد، النعمه مقيده. فاما النعمه المطلقه فهي المتصله بسعاده الابدي، وهي كاين النعمه اللي كما ذكرت لكم التي تصاحب الانسان وهي مطلقه. قال هي نعمه الاسلام ونعمه السنه، وهي النعمه التي امرنا الله سبحانه ان نساله في صلاتنا ان يهدينا صراط اهلها، اهدنا الصراط المستقيم. دائما الانسان يسال الله عز وجل هذه النعمه وان يبقى فيها، ومن خصهم بها وجعلهم اهل الرفيق الاعلى، حيث قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واما النعمه المقيده كنعمه الصحه وعافيه الجسد وبسط الجاه وكثره الولد وامثال هذا، والنعمه المطلقه هي التي يفرح بها الانسان في الحقيقه. الانسان يفرح بهذا النعم تاع الولد ونعمه القوه ونعمه الجاه ونعمه الصحه، ولكن عليه ان يفرح بنعمه الاسلام اكثر من فرحه بهذه النعم. لماذا؟ ماذا تفضل، ان تكون مسلما وليس لك ولد، او ان تكون غير مسلم ولك اولاد؟ شكون اللي خير؟ الاولى طبعا. يعني الاسلام هذه النعمه لا يعدلها، لا تعدلها نعمه، كما قال سبحانه يمتن على عباده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ماذا نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاعظم النعم نعمه الاسلام. إذن وهي النعمة التي يجب أن يفرح بها العبد حقيقة، كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ويعني هنا قصة زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء أحد الصحابة أو يعني كان بعثا يعني جيشا للغزو، فلما رجعوا بالغنائم بالأموال والخيول ويعني الأمور هذه الغنائم التي تكون من الدنيا. فقال أحد الصحابة وكان معه قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال له عمر رضي الله عنه كذبت، وهنا كذبت بمعنى أخطأت، كذبت بمعنى أخطأت، مش معنى يعني كذب. قال يعني الذي يعني عليه أن يفرح به العبد هو القرآن، يعني أول الآية قبل هذه يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وهذا مما يجمعون، يعني هذا الأموال والخيول والغنائم هو مما يجمعون، ولكن فضل الله ورحمته التي هي القرآن هو خير مما يجمعون. فالنعمة الحقيقية التي يجب أن يفرح بها العبد هي نعمة الإسلام ونعمة الاستقامة على دين الله عز وجل ونعمة المحافظة على الطاعات ونعمة اجتناب المحرمات. وكما ذكرت يعني مرة أن الإنسان قد يرتكب بعض المعاصي ويرى أن الله عز وجل لم يعاقبه في الدنيا، هو يظن أنه ليس معاقبا، ولكن لو نظر إلى حاله يجد نفسه يتكاسل عن الطاعات، يشوف باللي الصلوات ما يصليهمش في الوقت ولا ما يصليهمش مع الجماعة ولا لا يوفق لفتح مصحف، كان لي النهار كامل لو كان ما يقراش القرآن في الصلاة ماش نهضر على اللي ما يصليش كاع، هذاك ما نهضروش عليه، هذاك خلاص راه رايح. نهضر على الإنسان اللي راه كما نقول احنا راه فيه الخير على الاقل راه يصلي، ولكن لا يفتح المصحف لولا قراءته، لولا قراءته للقران في صلاته ما قرا حرفا من كتاب الله. المصحف ما يحلش، ما يقراش قران ابدا. هذا على اللي يقدر، يعني اللي عندها اللي يعرف يقرا واللي يقدر وما يقراش، فهذا من الحرمان وهذا من العقوبه. هذه في حد ذاتها هذه بروحها عقوبه، كونها انه لا يطيع الله عز وجل، لا ربما لا يصلي النوافل، لا يوفق الى فعل الخيرات، ولا لا يجد همه في نفسه على فعل الطاعات، هذه عقوبه هو راه فيها وما راهش حاسس. هذه بروحها عقوبه، سببها ماذا؟ وارتكاب المعاصي. وهنا يعني غادي نفتح قوس من تكلمت على مساله العقوبه. الناس قد لا يستشعرون او لا يشعرون بمثل هذه العقوبات. يعني ادم عليه السلام لما نهاه الله عز وجل عن الاكل من الشجر ثم اكل، بماذا عاقبه الله سبحانه وتعالى؟ يعني خروج من الجنه، ولكن قبل ان يامره بالخروج من الجنه وبالهبوط. نعم احسنت، نعم اللباس، كشف العوره. قال فبدت لهما سوآتهما، انتبهوا، فاكلا منها فبدت، والفاء تفيد التعقيب يعني مباشره، غيك لهما فبدت لهما سوآتهما، تعرّوا ادم وحواء. قال فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، وبداوا يستروا في روحهم. هذا يدل على ماذا؟ على ان كشف العوره من العقوبات. والان الناس راهم يعاقبوا في روحهم بنفسهم، هذو اللي راهم يعرّوا روحهم نساء ورجال. احنا الغالب نهضروا غير على النساء، ولكن الرجال كذلك. يعني الفاخذ عوره، هذا اللي يتمشى بالشهر دروك راه مشى ما نشوفوها، بصح كي يكون الصيف يعني يشوف الشاب يعني قوي ذا بنيه وربي ينعم عليه بالصحه والعافيه ويجاهر الله عز وجل بمعصيه، سواء كان في البحر او في الطريق، لا يستر عورته، يكشف عورته، هذا راه معاقب بلا ما يفيق، لان كشف العوره من العقوبات. عاقب الله عز وجل بها ابانا نبي الله ادم عليه السلام قبل ان يتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا يعني تكلمت عليه من باب لما تكلمت عن العقوبات التي لا يشعر بها المرء. ثم إن الشكر لله على نعمه عموما المطلقة والمقيدة واجب على كل مسلم ومتعين على كل مؤمن. الشكر هذا مشي كما تبغي، قال نبغي نشكر ما نبغيش الله، هذا خطأ، بل الشكر واجب ومتعين على كل مسلم ومؤمن، وهو السبيل لبقائها ودوامها ونموها. لئن شكرتم لأزيدنكم، كما أن عدم شكر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. عدم شكر النعمة يكون سبب لذهاب هذه النعمة. وقد قيل كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل، يعني كل الشكر وإن قل حتى ولو كان الشكر قليلا فهو ثمن لكل نوال، يعني كل ما ناله العبد وإن جل حتى وإن كان النوال هذا كبيرا. فإذا لم يشكر المرء فقد عرض النعمة للزوال. لما يشكرش النعمة هذه راه عرضها للزوال، يعني قد تزول. وقيل أيضا الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. يعني الشكر واحد يكون فيه نعمة وتكون عنده كي يشكرها قيدها، معناها ربطها، القيد هو الربط، هو قيد للنعم الموجودة وهو صيد للنعم المفقودة. كي واحد تخص هذه النعمة كي يشكر الله عز وجل ربي يجيبها له كأنه اصطادها، هو صيد للنعم المفقودة. وقيل أيضا كفران النعم بوار وهو وسيلة إلى الفرار، يعني اللي يكفر النعمة تروح له، تفر منه ويصبح بوار. وكانوا يسمون الشكر الحافظ، يعني الشكر هو الذي يحفظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وقيل أيضا النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وهذا كله يصب في معنى واحد، يعني الشكر إذا، هنا قال النعمة إذا شكرت قرت يعني تستقر تبقى في مكانها، وإذا كفرت يعني جحدت فرت أي تذهب ولا تبقى. إذن هذا فيما يخص باب الحمد من الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام عند الله بعد القرآن، يعني لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، وبقي لنا الكلام على لفظ الله أكبر، وهذا سيكون الكلام عنه في المجلس القادم إن شاء الله، يعني فضل التكبير ومكانته في الدين. غادي نشوف المكانة تاع هذا التكبير الله أكبر، لأنه ربما كذلك يعني مكانته عظيمة وقد لا نشعر بها، يعني لا يشعر المرء بمكانة التكبير. ففي المجلس القادم إن شاء الله سنتكلم عنه ونبين هذه المكانة. إذا كان فيه يعني شيء يحتاج إلى إيضاح أو سؤال فيما يخص يعني ما تكلمنا عنه في يعني هذه الأذكار، سواء كان الحمد أو الشكر أو التسبيح أو التهليل، وإلا نختم بإذن الله تعالى. إذن يظهر أن الأمور واضحة، ولكن إذا سألت فلا مجيب. كشيرة معليش، الإنسان لو كان يدي غير حاجة راه في الفايدة، ولا بغى ننسى كل شيء. نعم، عليه الصلاة والسلام، يعني هذا في أداب الدعاء، هذا نعم هذا ثناء، وسيأتي إن شاء الله يعني في المجالس القادمة، يعني إنسان يتقدم بين يدي الله عز وجل بالثناء، هذا من آداب الدعاء. إنسان كي يبغي يدعي الله عز وجل ما يدعيش مباشرة يا ربي أعطيني يا ربي، ولكن يثني عليه، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه اللي هو سيد الاستغفار. أشوف اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أشوف هذا كله ثناء، تبين الله عز وجل تعترف بربوبيته عليك وبأنه خلقك، وتعترف بنعمه عليك، وتعترف بتقصيرك تجاهه، أبوء لك بذنبي. من بعد هذا تجي المسألة فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الدعاء، دعاء الكرب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك. هنا عاد كتجي المسألة والسؤال كداير، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أشوف قبل ما توصل للمسألة تاعك حتى تثني على الله سبحانه وتعالى، وهذا من آداب الدعاء كما ذكرت. وكذلك الإنسان كما ذكرت عدة مرات أنه إذا فتح الله عز وجل كيفتح عليه من الثناء، والله صدقني تنسى المسألة تاعك. كي ربي يفتح عليك من الثناء والتدبر، كي تثني على الله تدبر فيما تثني عليه به، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إنما أمرك إذا أردت أن تقول لشيء، اللهم إنك إن أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، وتبدأ تثني عليه وتحمد، تنسى قاع شكل بغيت تطلب الله عز وجل لإيثار الآخرة على الدنيا. نعم. الشيخ في بداية مجلس ذكرت بلي الشكوى تكون لله عز وجل. نعم. قد لا يخفى عليك أن كثير من الناس بسبب ابتلاء في هذه الدنيا. نعم. فيضطر إلى فضفضة إلى الآخرين. نعم. ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ أقول إلى وقت الأذان ولا مازال؟ مازال. إذن سأل الأخ قال يعني أنا في أول مجلس ذكرت أن الشكوى يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى ولا تكون للعبد. والأخ جزاه الله خير سأل قال إذا كان الإنسان في ابتلاء ربما يذهب إلى أناس آخرين ويحكي لهم ما عنده هكذا فما نعم نعم إذن هنا نعم إذا كان تعرف باللي هذا اللي تروح لعنده يعني أنت عندك مشكلة واللي تروح عنده يمكن أنه يساعدك مثلا تروح عند واحد عنده تجارب في الحياة وخاصة في الأمر هذاك الذي تبحث عنه فتذهب إليه وتحكي له أمرك ليساعدك عليه ربما قد يفيدك فهذا ليس من الشكوى المنهي عنها لأنه قد يفيدك. أما أن تجد أي شخص مثلا واحد عنده مشكلة مع الزوجة تاعه غير يلقاه في الطريق يقضه ها شادرت لي ها شادرت لها وها كذا كذا كذا كذا يعود يلقى واحد آخر يعود يحكي له يعود يلقى واحد آخر يعود يحكي له وش من فائدة سواء كان مع زوجه أو مع أخيه أو مع أبيه أو ابنه أو مع أي واحد يعني يتمشى ويهدر لماذا؟ ما هي المصلحة المرجوة؟ أما أن تذهب إلى شخص قد تعرف فيه أولاً أنه لا يفشي الأسرار وهذا مهم جداً أنه لا يفشي الأسرار وأنه ربما قد ينصحك وهو من أهل النصح فهنا تذهب إليه وتروي له ما حدث لك لعله بتجربته قد يرشدك إلى أشياء ترفع عنك ما أنت فيه. نعم. إذن كما ذكرت هذا لا يدخل في باب الشكوى لغير الله ولكن الشكوى لغير الله هي فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى ولهذا قال نبي الله يعقوب عليه السلام لما جاء بنوه وأخبروه بأن ابنه الثاني وهو بنيامين يعني قبض كما قبض أخوه يوسف عليه السلام من قبل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وهذا ما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك في حادثة الإفك لما اتهمت بما اتهمت به وهي منه براء حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تشكو له كيف تشكو له وهو قال لها عليه الصلاة والسلام إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وإن يعني لم تكوني يعني في معنى ما قال يعني فعلت قال فسيبرئك الله فأنزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات ولكن قالت يعني حينها قالت يعني لم أجد يعني ما أقول إلا كما قالت وكنت جارية صغيرة يعني نسيت اسم يعقوب عليه السلام قالت أبي يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما عندهاش المشكل لا الزوج تاعها اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا أمها أم رومان ما عندهاش المشكل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات إذن نختم بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين المعترفين بنعمه سبحانه وتعالى علينا فإن نعمه لا تعد ولا تحصى نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته